مال احمان اصل يوم من كل الناس صفى المدلب عابرات النواصل الحق حصحص والعدو خاض احتاص ما له محيص وبارق الحرب ناصر ما له مناصر يوم من كل الناس صفى المدلب عابرات النواصل تسديد مؤمن بايع الله باخلاص تحرق رصاص كل خاين وعاصي اسلاحي الايمان فوق العدا خاص ولا لحلف الشر منه مناصر ولا لحلف الشر منه الحر ما يرضى حياة التربى أصل الذل ما يرضى غير الرخاصي الحر ما يرضى حياة التربى أصل الذل ما يرضى غير الرخاصي الحق حصحص والعدو خاض واحتاص ما له محيص وبارق الحرب ناصي ما له مناصر يوم من كل قناص صفى المدلب عابرة النواصي سلاحي الإيمان فوق العدا خاص ولا لحلف الشر منه مناصب ولا لحلف الشر منه مناصب نابوري الليل مشخص وفحاص الحرب فني وقنص اختصاصي آلاف قهبل له بنطيب إخلاص وصب في وجه الأعدي غصاصي يدهر نحصهم على الحد محاص قدر حصص واشرح لداني الحر ما يرضى حياة التربى أصبح الذل